بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ثم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي وقيد به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم وقامت قوله وهو أول مخلوقاته، هذا خلاف ما قرره في النونية وغيرها، لأنه حكى قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان. ثم قال: والحق أن العرش قبله، فعباراته هذه تخالف. أحسن لي. ثم إن القلم أو العرش ليس هو أول المخلوقات المطلقة، بل المراد أول المخلوقات في هذا العالم. نعم، أحسن لي. سأعد العبارة، سيذكرها بالفصل اللي بعده يا شيخ، أحسن لك. نعم، ويأتي بالخلاف. قال: وهو القلم الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي وقيد به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد، فوطدت به الممالك وأمنت به السبل والمسالك. يعني جنس القلم، جنس، ليس المراد به قلم معين. نعم. وأقام في الناس أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه لهم وأنصحه، وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم، وطبيبا يبرئ بإذنه من أنواع الألم، يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد، ويخاف يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد، ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد، وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس الممالك، والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع، فينسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم، ويودعها حكمة فتصير بوادر الفهوم. والأقلام نظام للأفهام، وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان، ويولد الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلم، والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت. فصل. والأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو يعلى الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش، والتقدير فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش. لا بعد خلق العرش، هذا صواب. وكان عرشه على الماء،